تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب جعلنا لأحدهما جنتين 的事就过了。 لا إله إلا الله. Thank you. أو يصبح ما وعرفوا على Thank you.